أشد الظروف، والذي يراقب الوالدين بحيث لا يجعلهما في حاجة إلى أحد بعد الله سبحانه وتعالى غيره، ويبادرهم بالعطية قبل أن يسأل، فهذا بخير المنازل عند الله عز وجل، ولا يوفق لذلك إلا الموفق. حتى إن الإنسان يصل رحمه وينشأ له في أثره ويزاد له في عمره، وهذا في الرحم، فما ذلك ببر الوالدين. وذكروا عن بعض من عمر فوق 130 سنة حتى سقط حاجبه، وهو متماسك ويمشي بقوته، لكنه لا يصبح حتى يذهب، كان في بادية، كان حتى يذهب إلى آخر خيمة من قرابته ورحمه قبل أن يفطر الناس، يشتيه من لبن، فكان يقول: ما زالت الصدقة تبارك لنا في أعمالنا حتى مللنا العيش. فكيف ببر الوالدين؟ بر الوالدين خاصة في الحاجة، الحاجة إلى الطعام، الحاجة إلى الكساء، الحاجة إلى الدابة والسيارة والركوب، الحاجة إلى من يخدم، الحاجة إلى العلاج والدواء، الحاجة إلى السفر لمصلحة لقضاء حاجة. لا يستوجب الإنسان الرحمة والخير من الله سبحانه وتعالى بشيء بعد توحيده مثل بر الوالدين. فإذا ثبت هذا عن الإنسان دائما أن يحرص على الكمالات، وأن يعلم أنه لا خير في هذا المال ما لم يتق الله عز وجل فيه. ومهما أعطي من الأموال فإن المال لا قيمة له إلا طاعة الله سبحانه، إلا أن يكون في طاعة الله عز وجل. ولذلك لا يكون سببا في سعادة العبد، ومن ظن أن المال النحر سبب في سعادته حتى يمنع والده منه ويصبح المال أعز عليه من والده، فهذا بسبب المنازل عند الله. لو كان المال سببا في السعادة لكان أسعد الناس قارون الذي أوتي الكنون التي كانت كنون العصبة، أولي القوة بحمل المفاتيح فقط، مفاتيح الخزائن التي كان فيها المال والخير، فخصف الله به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. المال لا يأتي بالسعادة إلا إذا ابتغي به وجه الله، سيأتي بسعادة الدين وسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فيتأذن الله سبحانه وتعالى لصاحبه بالرضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصدقة والإحسان بالمال يحجب العبد عن سيئته المتقدمة والمتأخرة. في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه قام عليه الصلاة والسلام في غزوة الحسرة، فسأل الناس أن ينفقوا في سبيل الله، فجاء عثمان رضي الله عنه فصب الذهب والفضة في حجر النبي، صب الذهب، ثم قام عليه الصلاة والسلام مرة ثانية، فذهب عثمان مرة ثانية وصب الفضة في حجر، فأخذ عليه الصلاة والسلام يقلب الذهب والفضة ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لا ما تقدم ولا ما تأخر. فانظر كيف وهب الله عثمان النام، فكان سببا في سعادته في الإنفاق في الجهاد، والجهاد بعد بر الوالدين. يعني إذا كان عثمان أنفق هذا المال في الجهاد، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل البر مقدما عن الجهاد. سألت النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فإذا أنفق ماله في بر والديه ماذا يظن؟ لا شك أن الوالد إذا نظرت ولمست منه الحاجة إلى المال والمساعدة والمعونة لا يقف الإنسان مكتوف اليد، وليعلم أنه إذا بخل على ولده من أسوأ ما يكون أن الوالد يحتاج ويقف في مواقف عصيبة، فيأتي لولده ويقول ويذل نفسه لولده ويقول: يا بني أحتاج إلى مال، أحتاج إلى كذا وكذا، ويقول: والله ما عندي هذا، والله يشهد من فوق السماوات أن عنده المال، وأن المال زائد عن حاجته. هذا والله إذا أردت أن ترى المحروم فانظر إلى هذا المحروم من بر والديه، وهذا من الحقوق. إنسان قادر على أن يفرج كربة والده بعد الله سبحانه وتعالى أو والدته، ويقف مكتوف اليد تحت إغراء نفسه النار بالسوء، وشيطان يعد بالفقر ويأمر بالفحشاء والمنكر، وزوجة تحدث عن بر الوالدين وتخدم، وولد مجدنة مدخلة

قاض من قضاة السلف رحمه الله فقال أنا بالله محمد أمير المؤمنين أناشدك الله أن تقبل حسابي. كان قاضياً وإذا قبل الخليفة الكتاب معناه أنه قد أقاله من القضاء. فقال له هارون لا أقبل حتى تقص لي السبب الذي من أجله امتنعت من القضاء. قال يا أمير المؤمنين إني عرضت علي قضية من القضايا فجاءني رجل كان فيها رجل عظيماً غنياً ثرياً فجاء في هذه القضية معه خصم. قال فنظرت في القضية فإذا بها تحتاج إلى تأمل ونظر فلم أبط فيها ووعدت الخصمين أن يعود إلي بعد أيام. قال فسمع الغني أني أحب التمر فذهب واشترى وجمع تمرا من أنفس وأجود أنواع التمر ثم فوجئت بكاتبي قد دخل علي بذلك التمر. فقلت له ويحك ما هذا؟ قال هذا من فلان ابن فلان. قال فأمرت بجلد الكاتب وقرضته ورددت الهدية العطية إلى صاحبها ووضحت وعزرته. قال ثم لما حضر عندي خصمين بعد هذا الفعل قال والله يا أمير المؤمنين ما إن جلس بين يدي واستويا في عيني. والله ما استويا في عيني يعني مع هذا الاحتياط ما استويا في عيني. قال بعض العلماء كان بعض شيخنا رحمه الله عليه يقول يحتمل أن قوله ما استويا في عيني يعني وجد أن هذا الغني لما تكلف المال اشترى ثم رده عليه أنه انكسر فجاءوا شيء من الرحمة على الغني فما استويا وما يستطيع يعدل حتى يستوى خصمان في عيني أو أنه ما زال حامقا غضبانا على هذا الذي رشاه وتوقع أنه يفعل مع غيره كفعله ونظر إلى جرأته مع أنه عزر لا زال قلبه يحدث أنه يستأهل أكثر فلما جلس في القضية لم يستطع أن يراه ما بمنزلة واحدة فسأله أن يعفيه من الخبر. هذا من جهة البراء كان السلف رحمه الله يخافون خوفا شديدا من الهداية والهدايا والعطايا. الإنسان إذا أراد النجاة يحرص كل الحرص على الأمانة وإذا جاء إلى وظيفة أو عمل أو تدريس لا يسأل الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى جزاءه وهو الذي يتولى مكافأتك وما عند الله باق وما عندكم ينفذ ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. وأنعم بالجزاء إذا كان من الله سبحانه وتعالى وأنعم بالعطية إذا كانت من الله. وانظر إلى حالك حينما يأتي مخلوق ضعيف يقدم لك عرضا من الدنيا فتنظر إلى ما عند الله وما عند المخلوق فتؤثر ما عند الله على ما عند المخلوق. وقد تكون في أمس الحاجة إلى هذا الشيء الذي يعرض عليك وتصرفه عنك فيعوضك الله سبحانه وتعالى من حسن الخلف ما لم يخطر لك على ذلك. ليس هناك أعظم من مكافأة الله لعبده وهذا شيء نقوله بألسنتنا لكن يعرف لذة ذلك وطعمه ويعرف قدره من عرفه. فالمعاملة مع الله رابحة ولا يظن الإنسان أنه إذا أصبح عفيفا في عمله ووظيفته وتدريسه أنه خاسر أبدا. فالمعاملة مع الله عز وجل ليس فيها خسارة أبدا يرجون تجارة لن تبور فالحسنة بعشر أضعاف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. قال بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى يقول بعد أن ذكر أن الحسنة بعشر أضعافها بعشر أمثالها بأكثر من آية وذكر أنها كمثل حبة من سنبل أنبتت 7 سنابل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل إلى 700 قال والله يضاعف لمن يشاء. قال لماذا؟ يضاعف بالتوحيد ويضاعف بالإخلاص لأن الشخص الذي تعرض عليه هدية غالية الثمن وهو فقير محتاج ليس كالشخص الذي تعرض عليه هدية وهو غني غير محتاج. ولأن الشخص الذي تعرض عليه الهدية والرشوة من قوي من قادر ليس كالشخص الذي تعرض عليه وهو قوي من قادر من ضعيف. فتحصل المضاعفة والفضل من الله سبحانه وتعالى على قدر البناء. فإذا جاءك الطالب يريد أن يعطيك العطية ويعطيك الهدية لا يجوز لك أخذها ولا يجوز للمدرس أن يقبل من طلابه عطية ولا هبة ولا هدية. وهذا كما ذكرناه نص عليه العلماء رحمهم الله بورود السنة به لأنك تؤدي عملا واجبا عليك ولأن فتح هذا الباب

يحفظ عهد الزوجة ويحفظ عهد الأخ والأخت والابن وكل من له معروف يشكر معروفه بعد شكر فضل الله عز وجل عليه بالإحسان وذكر الجميل، وأن لا يكفر هذه النعمة فيستبدلها بالإساءة والتبييس ونحو ذلك. فهذا كله مما يحبه الله ويرضاه. ولذلك كان نبي الأمة صلى الله عليه وسلم إمام الشاكرين وقدوة الشاكرين صلوات الله وسلامه عليه. غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقام حتى تفطرت قدماه فقالت له أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها إن تسمع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فسبحان من حبب الشكر إلى عباده وأنبيائه وصفوة خلقه، حتى إنهم في آخر أعمالهم على هذه المرتبة يقومون الليل حتى تتبرم قدمان صلوات الله وسلامه عليه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني أن لمن رزقه الله الشكر ورزقه حفظ النعمة ومعرفة القدر ومقابلة المعروف بالمعروف، فهذا كله من فضل الله، ونسأل الله العظيم من عظيم فضله إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسألكم الله فضيلة الشيخ، من حكم التداوي بما حرم الله تعالى إذا استعمل كل طريق بالعلاج ولم ينفع، مثل التداوي بشكل خنزير؟ أسألكم الله. اختصارا، لا يجوز التداوي بما حرم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ولذلك لا يجوز التداوي بشكل خنزير ولا يجوز التداوي بأي شيء من الخنزير. وقال بعض العلماء أنه يجوز التداوي به لقوله سبحانه إلا ما اضطررتم إليه، لكن هذا محل نظر، لأن الحقيقة التي ينبغي أن يتنبه لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل إن الله جعل لكل داء دواء إلا الموت والهرم، فلم يجعل لهما دواء كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا أثبت أن لكل داء دواء فليعلم من يبحث عن الدواء أنه لا لم يجد دواء، أنه ليس العيب في عدم الإنسان إنما العيب أنه لم يجد طبيبا يعرف الدواء والداء. ولذلك لا يرخص، ولذلك يستعجل بعض العلماء ويفتي لما مضطر أنه هن بالسنة الأخبر أنه ما أنزل من داء إلا وله دواء، عرفه من عرفه وجهل من جهل، فأصبح الخطأ في التقدير في البحث عن من هو حاذق في علاج هذه الأمور. وكثير من الأمور كنا نمنع الناس منها وهي محرمة، وإذا بنا نفاجئ بعد مدة قد جاءنا الرجل يقول الحمد لله استغفر الله وجعل الله لي فرجا ومخرجا، فإذا بي أجد علاجا في كذا أو أجد دواء في كذا، ما اتق الله عبدا إلا جعل له من كل هم فرجا ومن كل داء دواء. فالإنسان يشتكي ويحرص على سؤال أهل الخبرة والعلماء بالطب الحاذقين به، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل له سيلهمه ما هو أنجع وأنفع لدائه وبلائه. والله تعالى إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل سنستعمل درس جدا بإذن الله عز وجل، ونسأل الله العظيم أن يجعلنا تعلمنا وعملنا خالصا لوجهك. لكن يحب أن ينبه في الحقيقة على أن الله يعلم أنني أحب الخير لكم ولا أزكي نفسي على الله، وكم ولله الحمد أجد من السلوى مع الفضل الذي أعطاه الله عز وجل وهبه لي ولكم بهذا المجال، والله إني لا أجد مشقة ولا عناء منذ أن أراكم، وأقول هذا والله يسأل على ما أقول، والحمد لله الذي يسر بفضله وكرمه مني، والإخوة في جدة أعز علينا، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما نمنيه من الخير وما غيظته ضمائرنا من حسن النية من نصيحة. وبعض الإخوان سبحانه الله ربما أنهم توسعوا في هذا الأمر وأساءوا إلى بعض المشائخ وظنوا به ذنوبا قد تكون زائدة عن الحد فيها أذية لهم، هذا لا ينبغي ولا يجوز. دائما إذا وقع أي إشكال بين داعية أو داعية أو شيخ أو آخر، والحمد لله لا إشكال عندهم، دائما يحرص طلاب العلم عن عدم الدخول دون العلماء، هذا أسلم وأحكم وأفضل وأبرأ للدنيا، لأن الإنسان إما أن يكون مغتابا أو مليانا. والله ما جعل الله العلماء سببا في ذمة الأقدام، إنما جعلهم هداة مهتدين يحكمون بالحق وبه يعتدون، ما جعله الله سببا لانتقاص الناس. ويحرص الإنسان على أنه إذا رأى شخصا آخر حصل بينه وبين شيخ شيء أو حاجة على أنه ينتقص أو يلمه. أوراق العلماء لها حرمة، والدعاة والمشائخ والفضلاء لهم الحق، يعني تصور رجل من عامة المسلمين لو شهر به ماذا يكون الضرر عليه وعلى أولاده وعلى ذريته وعلى إخوانه وعلى طلابه. والأمر الحمد لله يسير، لكني أنا من محبتي لإخواني في طلاب العلم يعني ما أريد أن يتكرر هذا الشيء ولا أن يكتب شيء، ولو أنه آلمني جدا أن يكون وقد طلب مني يعني بعض المشايخ أصرح بهذا صيانة لحق الشيخ أحمد الحمدان صلى الله عليه يذكره بكل خير ووفقنا وإياه الناس في الله. هذا الإخوان حقيقة غصت عن أمر أكثر من يستحق، والحقيقة حقيقة أن أصرح كيف من الجميع بدر جدا ومكة الجميع على أن ما بين ذو الأخ أحمد إلا كل الشيخ أحمد كل محبة ومودة، واجتمعت للشيخ أحمد وهينت بعض الأمور واتضحت الأمور، ولا أحب أحد أن يدخل بيني وبين الشيخ، فكل رجاء أن تحفظوا للشيخ خرمة أن تحفظوا له حقا أن توصوا إخوانكم بهذا، والظن به إن شاء الله حسن. الله بعزته وجلاله أن يعصينا من الزلل أن يوفقنا في القول والعمل وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد.